أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما قولكم في إمام جعل قنوت النازلة في هذه الأيام مثل قنوت الوتر في رمضان، فهل فعله صحيح أم خطأ؟ وهل يستمر القنوت حتى انتهاء النازلة أو حتى يأتي التوجيه بذلك؟ اللي يجعل القنوت مثل القنوت في رمضان هذا ما عنده فقه ولا يدري. القنوت يكون بحسب النازلة، فيدعو للمسلمين ويدعو على الكفار بمناسبة النازلة. وأما أنه يأتي بالقنوت في رمضان فهذا لا يوافق النازلة. نعم. وأما القنوت فالمسلمون يقنطون إلى أن تزول، إلى أن يزول السبب، إلى أن يزول السبب الذي من أجله أمر بالقنوت. نعم.